وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، وهذه الكلمة قال عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد، عندما رجع المشركين إلى مكة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى حمراء الأسد، أراد أبو سفيان ومن معه أن يلقوا الرعب والخوف في نفوس النبي والصحابة، فوجدوا جماعة مسافرين إلى المدينة، قالوا هل أنتم مبلغون محمدا ومن معه رسالة منا؟ فقالوا نعم. قال قولوا إن أبا سفيان جمع لك عدة وجيشا ليستأصلوكم ولكذا لأجل إلقاء الرعب. فلما جاء هؤلاء أهل هذه الرسالة ونقلوها إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بينما أبو سفيان ألقى الله في قلبه وقلب من معه الرعب، ودخلوا مكة وهم في غاية الرعب والخوف، أما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فرجعوا بزيادة إيمان وقوة ثقة بالله وطمانينة قلب، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الشاهد أن هذه الكلمة، كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، هي كلمة توكل يشرع للمسلم أن يقولها في الشدائد وفي المصائب وفي حال ملاقاة العدو أو الخوف من عدو أو نحو ذلك، يشرع له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وعليه أن يقولها مستشعرا ما تدل عليه من معنى، واثقا بالله مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.